أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا التاسع إن شاء الله تعالى مع الصيام، آداب وأحكام. لازلنا مع قول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. ومن بعد الكلام عن النداء يا أيها الذين آمنوا، ثم القضية الأصلية الصيام من حيث الآداب والأحكام. كتب عليكم الصيام، فريضة الصيام على من يجب، بعض أحكامه، مبطلاته، مكروهاته، مباحاته، آدابه، كما كتب على الذين من قبلكم، فيه بيان عموم فريضة الصيام في كل الرسالات وليس وحده، بل الصلاة والزكاة والحج كذلك. دلت على هذا الآيات، فما من رسالة جاء بها نبي أو رسول إلا وهي مشتملة على الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. والقرآن ذكر أمثلة، مثلا وهو يتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل ابنه عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. موسى عليه السلام: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. دلت الآيات على فريضة الصلاة والزكاة في الرسالات السابقة، وهذه أمثلة لها. والصوم جاء بالإجماع: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج. فهذا إن دل فإنما يدل على عموم التشريع، أن الدين واحد، عقيدة واحدة، الأصول واحدة، الأركان واحدة. ما الذي يختلف؟ الهيئات، الكيفيات، تفصيلات. قال الله عنها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني كما يقول العلماء: ليس شرطا أن يكون صيام رمضان بنفس الهيئة والكيفية والطريقة في كل الرسالات، لكن في صيام، وممكن يكون في رمضان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما قال فرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور، على أنهم ليس عندهم سحور. وحتى في الصيام في مراحل التشريع كانت وجبة الإفطار، ممكن يتسحر ما لم ينم، يأكل يشرب، يأتي المباحات كالجماع مثلا، لكن متى نام ما في سحور. وبعدين ألغي هذا بالآية الأخيرة في آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية، كما يريد ربنا عز وجل أن نصل إليها إن شاء الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ الحكمة، أو قل الثمرة. قال الله لعلكم تتقون، يعني فرائض الإسلام ليست لذواتها، إنما كل فريضة لحكمة، لثمرة مرجوة منها، وكلها تصب في قالب التقوى، لأن هذا المعنى هو الهدف الذي أراده الله من كل العبادات. فلو أخذت العبادة بمعناها الجامع، يا أيها الناس، أول نداء عام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. كل العبادات، بل أبلغ من هذا أن يقال كل الرسالات، كل الرسالات تصب في هذا القالب. قال الله في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني الرسالات السابقة وأنتم كمان. بماذا؟ خلاصة الرسالات ماذا؟ أن اتقوا الله. العبادات لماذا؟ لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، لأي هدف؟ لعلكم تتقون. كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام، جعل الله لها هدفا وسمى الكلمة به، فسماها كلمة التقوى، فقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. الصلاة عبادة نحن نؤديها، لكن ليست هي فقط هذا القيام والركوع والرفع والسجود والجلوس، هذه حركات الصلاة وأركان وفرائض وسنن، لكن جعلت لهدف. قال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مصلي يعني رجل ملتزم، بعيد عن الفواحش، بعيد عن المنكرات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تؤدبه وتزجره، ولسان حال الإنسان بعد الصلاة لسه كنت بين يدي الله أو أنت تريد صلاة وقسمت الصلوات على الليل والنهار عشان دائما وأبدا يعيش هذا المعنى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا القدر هو أيضا مرتبط بالتقوى، تنهى عن الفحشاء والمنكر هو تقوى. طيب الزكاة في ظاهرها إخراج مال معلوم بقدر معلوم لأناس معينين، وقس عليها بقية أنواع الزكوات، زكاة الفضة، الزروع والثمار، التجارة أو عروض التجارة إلى آخره، الإبل والأنعام والأغنام. لكن ليست هذه حقيقة الزكاة، أو ليس هذا هو الهدف، إن أنا بطلع زكاتي والسلام. إنما قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يا الله، طهارة وتزكية في موضع من المواضع كنا نتكلم فيه عن قول الله عز وجل والذين هم من الزكاة فاعلون، فشرحنا كيف هي تطهير، تطهير لنفس الغني من البخل والشح، تطهير لنفس الفقير من الحقد والحسد، تطهير للمال من التلف والخسار، تطهير للمجتمع من الضياع والانهيار، تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية، النماء والبركة، التزكية، التنقية، التزكية التي هي لها عدة معاني، كل هذا يأتيك من وراء الزكاة، وهي تدور في فلك التقوى. والحد هو كذلك ليس مجرد أداء نسك، على قدر ما هو تزود بهذا الزاد العظيم وتربية توصل إلى التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في موضع آخر، يعني هذه آيات سورة البقرة، في موضع آيات سورة الحج قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذه الأركان الأساسية للإسلام كلها تصب في مصب التقوى، وباتت واضحة بالنسبة لفريضة الصيام، جاءت بأسلوب مباشر. يعني مثلا نحن نتكلم عن الصلاة نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي تدل على التقوى، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لتصل إلى التقوى، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لتصل إلى التقوى، الصيام قال لعلكم تتقون، كأنه أقصر الطرق الموصلة إلى تقوى الله عز وجل. ولذلك الصيام فيه من المراقبة لله عز وجل ما ليس في عبادة أخرى، لأن الصائم يستطيع أن يفعل كل شيء دون أن يراه أحد إلا الواحد الأحد، إنه وهو يتوضأ يستطيع أن يشرب، إنه هو في معزل من الناس يستطيع أن يأكل ويشرب، إنه يمكن أن يفعل أكثر من ذلك، ولكن يقول إني صائم. هذا المعنى المرتبط بمراقبة الله عز وجل لا تكاد تجده في عبادة كما تجده في الصيام. لذلك خصه الله عز وجل بهذه المنقبة، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل العبادات أجورها محددة، أما الصيام فبالمراقبة التي تكون لله عز وجل وبالوصول إلى التقوى. هذا ليس أحد يستطيع أن يوفي صاحبه الأجر إلا الله. يعني يقولون هناك عبادات في الإسلام محددة الأجور عدا عن الصيام والعفو والصبر. ففي الصيام في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والعفو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الأعمال الثلاثة التي لا حدود لها في الثواب، لا يستطيع الملكان أن يكتبا ثواب هذه الأعمال، فبتوكل إلى الله عز وجل. فالصيام ثمرته التقوى، والتقوى ثمرة هذا الدين وأعلى ما فيه وخلاصته ولبه، بل خلاصة كل الرسالات والغاية من كل العبادات، وهي موجودة في الصوم من أوسع الأبواب: لعلكم تتقون. كلام عن التقوى كلام شرحه يطول، فقط هنا شيء للتذكير ارتباطا بالآية وبيانا لثمرة الصيام. وإلا فعندما تحدثت سلفا عن قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، الآية الأخيرة من الآيات الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وتناولناها بطريقة موضوعية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومن خلالها الكلام عن منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط الصراط المستقيم. ولا تتبعوا السبل، الفرق والطرق، وكانت الإشارة إلى الفرق والطرق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما كان هناك شيء من التفصيل في أول الآية اقتضى أن نفصل في آخر الآية، فكان الكلام عن التقوى من حيث الأهمية والمعنى وصفات المتقين وجزائهم في القرآن الكريم، فصارت كالسلسلة التي أخذت وقتها. ولست الآن بصدد أن أعيد هذا، يمكن أن أحيل لمن أراد التوسع في معرفة معنى التقوى لهذه السلسلة وصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. لكن التذكير بالآيات ونحن نفسرها وحتى لا تكون مقتضبة، يعني لا نكر عليها هكذا ونمر مر الكرام كما يقال من بعد شرح كتب عليكم الصيام نقول لا لا موضوع التقوى خلاص سبق، لا فقط أذكر. إذن لعلكم تتقون هذه الثمرة المرجوة من الصيام والتي يسميها العلماء حقيقة الصيام. وفي خطب الجمعة نتناول قدرا من هذا، عندما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بيان حقيقة الصيام والتي ذكرها عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، حين يقول ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ولذلك يأتي في تقسيمات العلماء يقول لك صيام العوام، صيام العوام ماذا؟ صيام عن شهوتي البطن والفرج، طعام الشراب والجماع. إنما في حقيقة الصيام صيام الجوارح، بل صيام القلب، يعني فجعلوه على رتب. صيام العوام كف عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حقيقة الصيام صيام الجوارح يترقى فيما يسمونه بعد الصيام العوام الخاصة وخاصة الخاصة. هي تقسيمات شوية يعني صوفية، ها؟ تقسيمات صوفية شوية لكن فيها المغزى أو المعنى. فهنا صيام الخاصة بكف الجوارح عن المحرمات، هذا المعنى قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولما تقف المسألة عند الطعام والشراب قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. جاء في رواية رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر والتعب. لماذا لا نوقف عند معنى ضيق أو قاصر؟ امتناعك عن الطعام والشراب والجماع لا يوصل إلى التقوى، لعلكم تتقون. إنما الذي يوصل إلى التقوى هو اتقاء محارم الله عز وجل، اتقاء محارم الله عز وجل. لذلك لما واحد يسأل واحدا من السلف من التابعين يقول له ما التقوى؟ قال هل سلكت طريقا به شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت وحذرت. قال فتلك التقوى، انك تشمر للعبادة وتحذر المخاطر، تحذر المعاصي. ها كتير مكان احنا في القرية مثلا ممكن تمشي في طريق في سلاع كما يقولون، ويبقى على الجانبين كده، ها تعمل ايه؟ بتقعد تتوقل السلاع وتمشي في وسط الطريق، ومع ان السلاح ده قاعد يضيق عليك الطريق لدرجة يا دوب بتحط رجل والتانية يبقوا قدام بعض مش جنب بعض، والا يقعد تلاقي بقى شوك. ربنا يعافينا يا رب. صراط يوم القيامة برضه عليه شوك، شوك كشوك السعدان، شوك وحسك وكلاليب. فالتقوى كمن سلك طريقا به شوك يتوقع، وأصلها من الوقاية. ولذلك قووا أنفسكم وأهليكم نارا، فأصل التقوى وقاية وأصلها الخوف. الوقاية والخوف معنى مرادف، كما جاء في معناها في القرآن بمعنى الطاعة، حسن العبادة، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: أطيعوا الله حق طاعته. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا كلام كبير وعظيم، يعني يمكن أن ينطبق على الأنبياء، ويمكن أن يرتقي إليه الصديقون، لكن حتى الصالحين دون ذلك. إنه طاعة بدون معصية، يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، كلنا ينسى مهما ذكر، يشكر فلا يكفر، ما هو كل العبادات نحن نشكر الله عز وجل عليه حق الشكر. إذا هذا معنى عظيم جدا، مثالية راقية عالية تضاهي عبادة الأنبياء والملائكة. لذلك قال العلماء: فأنزل الله في حقنا فاتقوا الله ما استطعتم، يعني تنزلوا من المثالية إلى الواقعية. من لم يستطع منكم أن يرتقي إلى هذه المثالية فدونه الواقعية. فاتقوا الله ما استطعتم. ولعلنا ندور في هذا الفلك، يعني لعلنا. إنما اتقوا الله حق تقاته معنى عظيم جدا، مثالية تشرئب إليها أعناق ذوي الهمم العالية. وده كان زمان، كان فيه وكانوا كثر. أما في هذه الآونة وتلك الأجيال، أعتقد المسألة من الندرة بمكان، يعني بلاش تقول معدومة، لأنه ده لا، يعني في شيء من التجني أو التألي، لكن يكون من الندرة بمكان. وبعدين هذا بمنطق القرآن: وقليل من الآخرين. عند الكلام عن السابقين المقربين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فلما وصل لمرحلة أهل اليمين، أصحاب اليمين اللي هو فاتقوا الله ما استطعتم، قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. كما في الأولين مجموعة كبيرة، كذلك في الآخرين مجموعة كبيرة، لكن المقربين لا، قليل من الآخرين. فهذه معنى آخر في التقوى غير الخوف، الطاعة والعبادة. إن لم يكن بالمثالية اتقوا الله حق تقاته، فبالواقعية فاتقوا الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومعنى ثالث في القرآن أيضا يمكن أن نقول عنه التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، يشار إلى هذا في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى تحلي بالفضائل وتخلي عن الرذائل. هذه المعاني القرآنية جمعها لنا في عبارة واحدة الرجل القرآني الذي تربى في بيت النبوة وفي حجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا علي رضي الله عنه، لما أراد أن يبين معنى التقوى لمن سأله ما التقوى، كما لو كان القرآن عبارة عن صفحة مفتوحة أمامه وهو ينظر، وسبحان الله القرآن ما هو موجود في الذاكرة، وانت الآن ممكن تتخيل أي آية وموضعها في أي سورة وتقول دي على اليمين ولا على الشمال وفي الصفحة من فوق ولا من تحت. سيدنا علي كأنه تأمل القرآن وخرج بالخلاصة، خلاصة جميلة جدا ومعروفة جدا ويعرفها العامة قبل غيرهم، أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلمات أربع وكم هي عظيمة. لما يقول الإمام علي، وإن كان يعني بلاش حتة الإمام دي عشان ما عشان الشيعة، لأن الشيعة يعني هم دائما يحبوا يركزوا على كلمة الإمام علي، وهو إمام، هو واحد من الأئمة الأربعة، هو واحد من الخلفاء الراشدين، لكن لا تعجبنا المبالغات إنه يقول لك الإمام علي وينسى الباقي. أو زي لما واحد من الكتاب كتب عن الفقهاء التسعة وراح قال لك سيدنا علي إمام المتقين، أنا استغربت يعني، طب لما علي يكون إمام المتقين أمال النبي محمد عليه الصلاة والسلام يروح فين يعني؟ إمام المتقين النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيكون في شطط بيجي عن طريق الشيعة ويعني والملابسات اللي ممكن يدخلوا بها على أهل السنة، زي ما ممكن تسمع كتير من أهل السنة يقول لك سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه. مش عجب سيدنا علي كرم الله وجهه، ما تلاقيهاش الصحابي تاني، وإحنا صغيرين كانوا يعلمونا يقول لك أصل سيدنا علي لم ينظر إلى عورته قط. على رأي أستاذ من أساتذتنا قال طب افرض يا شيخ حب يعمل سنة الاستحداد حلق العانة يعني وما نظرش، هتبقى مجزرة، مفيش حاجة اسمها ما نظرش لعورته قط، دي ما مش صحيح. فلما واحد قال كده فأنا قلت للشيخ لأنه لم يسجد لصنم من قط، والولدي كمان ولدي مش سيد علي بس الذي لم يسجد للصلاة، ده سيدنا أبو بكر لم يسجد للصلاة، أخي علي كان صغير والصحابة اللي ولدوا في الإسلام لم يسجدوا للصلاة، فليه ما بنقولش علي مكرم الله وجهه؟ فاستبان لنا أن هذه من كلمات الشيعة اللي هم يعني بيبثوها عند أهل السنة. فسيدنا علي رضي الله عنه، وكان عندنا الرجل اللي اسمه حسن شحاتة مش الكابتن بتاع الكورة، شهرة الكباتن دول كابتن بتبقى كبيرة قوي ما شاء الله. فلا كان واحد شيخ، لا شيخ ايه، لكن الشيوخ انواع، كان امام من ائمة الضلالة والعياذ بالله. الجماعة اللي بيطلعوا في الاعلام دول بنسميهم ائمة الضلال، جنبه ولا حاجة. وكان يتظاهر للناس بانه صوفي، لكن في الاخير استبان انه رجل متشيع وقابض وعميل للايران وحاجات كده. حتى الدولة حبت تقوم بالواجب معاه، قبضت عليه، وبعدين جماعة ممثلين من المريدين بتوعه تدخلوا وطلعوه، وبعدين سفروه، ورجع بقى في أيام الثورة والحاجات دي، وجاي يبث سمومه في وسط الناس، نالت قدرا كبيرا من الحرية، فسحلوه في شارع في قرية من قرى الجيزة وراح فيها. فكان دايما يقولك الإمام علي، يعني ايه، حتى لو عاوز يقول ايه، عن دي من حروف الجر مثلا، يقول لك عن الامام علي. عن الامام علي ازاي يعني؟ عن الامام يعني ان كان ولا بد، فجار مجرور، لكن لا، هو الامام علي دي على لسانته. فكنا نقعد نضحك على الطريقه، وانه ما فيش حاجه اسمها اعراب جنب كلمه الامام، الامام علي. سيدنا علي رضي الله عنه قال هذه الكلمات الجميلة في معنى التقوى مستوحاة من القرآن. التقوى هي الخوف من الجليل، ودي خلاصة التوحيد، خلاصة العقيدة. إنسان لا يخاف إلا الله، وطبعا إذا كان لا يخاف إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يحب إلا الله، لا يعبد إلا الله، خوف من الله، كقوله تعالى فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الخوف من الجليل، مالك الملك وملك الملوك، تخشاه وحده ولا تخشى أحدا سواه. آفة الدنيا الآن الخوف من غير الله، الشعوب بتخاف الحكام، والضعفاء يخافون الكبراء، والأتباع يخافون من المتبوعين، والحكام العملاء عندنا في بلاد المسلمين وبلاد العرب يخافون من الكبار، من أسيادهم، لدرجة كل البلاء الذي فيه الأمة الآن إنه حاكم خايف من الأنظمة العالمية الكبيرة، العامل حساب أمريكا، والعامل حساب روسيا، والعامل حساب أوروبا، بريطانيا، المملكة المتحدة، وعاملين حساب، خايفين من الناس دي. شوف عملوا في بلادهم، شوف عملوا ايه في شعوبهم. ليه بلد مثل السعودية تنزلق هذا المنزلق الخطير؟ حفاظا على الكرسي والأسرة الحاكمة تبقى في مكانها، وفي نفس الوقت خايفين انه امريكا بتقول لهم ما كنتوش تطوروا نفسكم، احنا اللي هنيجي نطوركم، يعني مش هيلاقوا نفسهم، وامريكا تحتل البلاد عشان توصلها لما هي فيه الان. لا، يبقى بيدي لا بيدي عمرو. طب ده سببه ايه؟ الخوف، خوف على منصب، خوف من البشر، خوف من الفراعنة هؤلاء او الطواغيت، واحد زي ترامب واللي جاء بعده، واحد زي بوتين، واحد زي كل الناس دي، وكمان أكثر من كده دولة حقيرة زي دولة اليهود المسمى بإسرائيل. كم قدر الخوف منها، وكم مكرها. والله مكر كالذي قاله الله عز وجل وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. كان كل هذا ممكن لا يساوي شيئا لو وجدت الأمة التي تخاف الله وحده ولا تخاف أحدا سواه، الأمة التي يقال عنها جئناكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، لا يخافون الموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يشخص داعي الأمة قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فكلمة الخوف من الجليل هذه ده موضوع كبير، ده موضوع علاج لما فيه الأمة من أمراض خطيرة ليست على مستوى الشعوب بل على مستوى الحكام. انت فاكر انه يعني الحكام خلاص ده الحاكم الذي اذا قال فعل؟ ابدا ابدا، ده منتظر التعليمات والاوامر واحيانا مش بينتظرها، بيسارع يشوف نفسهم في ايه. وصدق ربنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ليه؟ قلوا نخشى ان تصيبنا دائره، خايفين على كراسيهم مش على الشعوب ولا الدول ولا حاجه، ما يلاقوش نفسيهم، نخشى ان تصيبنا دائره وهيحصل. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فلما يكون اول معنى في التقوى هذه الجمله الخوف من الجليل، ده موضوع كبير قوي. لما تيجي تنظر للواقع وتعمل اسقاطات، ده المصائب كلها جايه على كده من باب عدم الخوف من الله او الخوف من غير الله. السلف كانوا يقولون من سوى الله لما تخاف؟ لما تخاف؟ لما تخاف من مما سوى الله؟ أليس إنسانا؟ أليس جرى من مجرى البول مرتين؟ أليس هذا الإنسان أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفي حياته يحمل في بطنه العذرة؟ أليس هذا الإنسان الذي تنتنه عرقه وتقتله شرقه وتقلقه بقه؟ لماذا تخاف منه؟ فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. خوف من الله، مالك الملك وملك الملوك، من الذي بيده النفع والضر؟ إنما هو الله. فلماذا تخاف ممن سواه؟ قال الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي لا يملك لنفسه يملك لغيره؟ لا. فهذا كل من سوى الله، كل من سوى الله إما في خالق أو مخلوق، كل مخلوق والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تقوى خوف من الله. الشعوب الآن لو عاشت هذا المعنى الوضع يختلف، انما كله مقهور وذليل وخايف وحتى الكبار يقول لك انا عبد المأمور. عبد المأمور؟ انت عبد لله. الاسقاطات ممكن تسرح بينا كتير قوي فنمر. يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. كمان الجملة الثانية دي الله أكبر، وفعلا هي دي البلاغة، البلاغة الإيجاز. العمل بالتنزيل كلمتان بس، سبحان الله، لما بس على الأقل تبقى فاهم. أولا ما قالش قراءة التنزيل، ما قالش العلم بالتنزيل، قال العمل. لأن احنا عندنا ناس بتقرأ كتير أو قليل، عندنا اللي بيعلم ويبقى مفكر كبير وبيجيب لك التايهة، بيدور على الآراء الشاذة ويطلعها. إنما القضية مش علم، قال لك والعمل، شوف اللفظ، بالتنزيل عشان السجعة، خوف من الجليل وعمل بالتنزيل والرضا والقلة استعداد اليوم الرحيم. لا، مش عشان السجعة بس، لأنه كلمة التنزيل تذكر ويراد بها القرآن، وتذكر ويراد بها السنة. فالتنزيل الأول القرآن، قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. التنزيل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، القرآن. أنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل منجما، القرآن، ما نزل إليه. يبقى السنة هي التنزيل الثاني، الوحي الثاني، إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مهمتها مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم. فسيدنا علي يقول لك تقوى عمل بالتنزيل، عمل بالقرآن والسنة، العمل بالقرآن والسنة. فمن اتبع هداي قرآن والسنة النتيجة فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب والنتيجة إن المقابل، ومن أعرض عن ذكر، مرة وصف بالهدى ومرة وصف بالذكر، فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري، لأنه هذه من الأسماء التي يراد بها كتاب الله تعالى ووحيه ومنهاجه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الأمة الآن في حالة إعراض عن الذكر، هجر للقرآن وهجر للسنة، إعراض. نعم، فالإعراض مثل إيه؟ إعراض عن القرآن بهجره. الهجر ليس هجر التلاوة فقط، وفيه الآية وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكن الهجر هجر التلاوة، هجر الترتيل، هجر التدبر، هجر العمل، هجر الحكم، هجر الاحتكام أو المرجعية. خلاص، إيه اللي باقي للقرآن في حياة الأمة؟ كتاب للأموات. ربنا يقول لينذر من كان حيا، وإحنا بلسان الحال نقول لينذر من كان ميتا. وعندنا في القرية أول ما نسمع قرآن بصوت عالي وحد بيجوله نقول مين مات؟ يقولوا فلان من عيلة فلان. طب يلا يا واد انت، هو البس الحتة اللي على الحبل ويلا رايحين نعزي. يلا نعزي. ربنا يقول لينذر من كان حيا، واحنا نقول لينذر من كان ميتا. تلاقي القرآن في النصبات، تلاقيه على المقابر ساعة ما تروح الجنازة، وفي المواسم اللي الناس بتروح توزع فيها صدقة رحمة ونور، يا على المتسولين اللي يقعدوا يلبسوا عمم أزهرية ويقعد بقى عشان يقرأ آيات من القرآن، سورة ياسين على سورة الملك على سورة الواقعة على سورة القيامة، وتلاقيه هو بيقرأ ونفسه يتقطع، التاني يكمله وتسمع. مش قرآن بتاع ربنا أبدا، بس المهم في الأخير نستني الصدقة، نستني الرحمة والنور. في ناس توزع بالنون وناس تدي فلوس، ولما الولية بتدي للراجل ربع جنيه الله يرحم أيام الجنيه والربع جنيه وبعدين أخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع فسألت من ذاك لله كبير وهتولول. فلها قالت له أنا أدي لك الفلوس عشان تقرأ لي آيات العذاب لو أنت تدخلين الجنة بربع جنيه ولا إيه. فديته فلوس ثاني فقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتلاقي القرآن تيري والجماعة اللي بيقعدوا على نواصي الطرق ويقرأوا القرآن وهز كده وهو قاعد عشان برضه الناس اللي قاعدة غلبان واديله فلوس. وللرقية مثلا أو الجماعة الدجالين لما يجيب لك آياته القرآنية ويقطعها حروف حروف وبمية الزعفران وفي طبق صيني وخد واشرب وحاجة كده في البيوت للبركة، مصحف في البيت بيتفتح في شهر رمضان يروح منفضين من عليه الغبار ومسكينه شهر رمضان على أمل إنه يقرأ ختمة وما بيكملهاش، أو صفحة كاملة فيها القرآن كله خط صغير ده بس عشان البركة. يا إما في المساجد والأماكن كده بالخط المزخرف والثلث والنسخ والحاجات الجميلة عشان الناس لما تدخل كده تقرأ إيه آيات قرآنية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا وكان فضل الله عليك عظيما وقل جاء الحق وزهق الباطل وهكذا. وفي السيارة ليقيها شرور الحوادث وبيبقى حاطط عزكم الله المصحف وجنبه فردة فردة نعل وجنبه مثلا خمسة وخميسة وجنبه كله شعوذة كله ضلال والعياذ بالله ضلال. قرآن يقرأ على القبور والأموات في مقدمة الحفلات والنصبات، يوضع على صدور المتبرجات ليقيهن الحسد في مقدمة السيارة أو مؤخرتها ليأتيها الحوادث، يرتزق به المرتزق على نواصي الشوارع ورؤوس الطرق كذا كذا كله. ألهذا أنزل القرآن؟ ما لهذا نزل؟ العمل بالتنزيل، عمل بالتنزيل قرآن في حياة الأمة، ما في قرآن في حياة الأمة أبدا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام القاعد في يوم القيامة أمتي أمتي أمتي أمتي هو اللي يقول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يجي عند الحتة دي ما يضرش فيشكوهم إلى ربه عز وجل، أمة تهجر القرآن بهذه الصورة. ده ربنا لم يرضى للأمة أنه تتعامل مع القرآن بطريقة أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يقرؤون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا ظن. يعني أماني قالت مجرد قراءة، إحنا ولا حصلنا قراءة ولا حصلنا عمل، نسأل الله العافية. واللي يقرأ الجماعة السيطة بالمقامات دلوقتي بالمقامات ما هو يزعوا بحكاه وعلى قد ما نفسه يديله، كل ما يكون طويل النفس يبقى ده القارئ الأشهر. فلا، العمل بالتنزيل قرآن وسنة، سنة المصدر الثاني من مصادر التشريع مذكرة تفسيرية للقرآن. العمل بالتنزيل، شوف ازاي التقوى عمل بالتنزيل بالقرآن والسنة. قال والرضا بالقليل، القناعة، القناعة. جاء في الحديث ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا سلام على الرضا، نعمة الرضا، رضا ده مش صبر ده رضا. ما هو الناس على رتب، يصبر ويرضى ويشكر. فهنا الكلام عن القليل يبقى الرضا بالقليل، ما قالش حتى الصبر على القليل، لا ده عنده صبر، والصبر ده فيه معنى الارتياح معنى الرضا، معنى أنه صبر جميل ليس فيه شكوى، ليس فيه ضيق، ليس فيه ضجر، ومش هينام جعان، وعنده معنى من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعمل ايه الدنيا؟ رضا بالقليل. الرضا بالقليل هذا بيغلق عليه أبواب من الشر الله بها عليم. الراضي بالقليل مش هيسرق، ما دام راضي بالقليل ايه اللي يجعله يمد ايده ويسرق، يختلس، يرتشي، ينهب، وكل ما في هذا المعنى. لا، هو راضي بالقليل، فيبقى كل البلاءات دي مش موجوده. طب شوف النهارده امراض الامه او بلاءات الناس، شوف النهب شوف يعني هقول لك ايه، ما انا بقول لك حكايه الاسقاطات دي مصيبه. شوف المليارات اللي بتضيع. عدم الرضا بالقليل اللي خلى المحاكم في بلادنا يعني فيها هذه الأعداد الرهيبة في القضايا، وفيها السرقة والاختلاس والنصب والمشاكل حتى فيما بين الزوجين. عدم الرضا بالقليل اللي خلي بلد زي اثيوبيا ليه تقعد ما تتجرش في الميه، وليه ما تنفلش الميه على مصر والسودان، وليه مثلا ما يجيش اليوم عليهم اللي يبيعوا الميه لاهل مصر والسودان. شوف يعني مش انتوا بتبيعوا ترول لعرب، احنا نبيع ميه. قالوا لهم كده، قالوا الناس دي بتبيع بترول، شوفوا انتوا عندكم ثروه لا تقدر بما تعملوا السد، وبعد كده تبيعوا باللتر. ده جاي من عدم الرضا بالقليل. انما التقوى رضا بالقليل. الرضا بالقليل معنى عظيم قوي. الرضا بالقليل اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام: انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك، فانه اجدر الا تزدري نعمه الله عليك. دايما بص للناس الغلابه، فقراء، المساكين اللي مش لاقيين. شوف اصحاب المجاعات يا اخي، وما اكثرهم في بلاد المسلمين. ليه انت دايما تنظر لمن هو فوقك من اصحاب الاموال الطائله والسيارات الفارهه والعمارات الفاخره، وتقول ادي الناس اللي عايشه منين؟ مين ادراك؟ مين ادراك انت اللي بتقول للناس عايشه؟ وبعدين واحد يبص كده، قاعد يبص على اموال طائله وابراج عاليه، ودي اصحاب الفلل دي والعمارات، ما كنا فين لما بتقسم هذه الارزاق؟ فراح صاحبه واخده على المستشفى ووراه بقى المرضى، وانت كنت فين لما قسمت هذه الامراض؟ ما تحمد الله عز وجل على اللي انت فيه. ده انت نعمه الصحه، لو الدنيا كلها في حوزتك وفقدت الصحة تقول يا ترى مين اللي ياخد مني كل حاجة بس يديني الصحة، اللي يخليني أقف على رجلي، اللي يخليني أكل لقمة، اللي يخليني أبول بولة. وادي بهلول من يسمى من عقلاء المجانين، يقال كان أخو هارون الرشيد. وشوف هارون الرشيد اللي كان ينظر للسحابة في السماء ولها أمطري هنا أو أمطري هناك، أمطري حيث شئت، فحيث أمطرت سيأتيني خراجك. يعني رجل يحكم الدنيا بأسرها. دخل عليه أخوه بهلول بالفتح أو بالضم بهلول، فيقوم قال له جاي من رحلة صيد وعطشان قوي قوي، ويصوت في البيت ويصرخ الماء الماء. حاضر اصبر، يعني مش مستني الساقي يروح يجيب له قلة الميه ويجي، ما فيش ثلاجات بقى ولا حاجات. الماء اول ما جاء الماء راح ماسكه ببلول، مش يسيبه يشرب، لا، استحلفك بالله لو منعت هذه الشربه بكم تشتريها؟ مية يا إخوانا، مية. شوف قد إيه إحنا بنصرف في المية. لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. قال بنصف ملكي. قال ولو شربتها فمنعت خروجها، احتبس فيك البول، بكم تخرجها؟ قال بنصفه الآخر. قال له اشرب، اشرب هنأك الله، أف لملك لا يساوي شربه وبوله. تشتري الشربة بنصف ملكك وعشان تخرجها بنصفه الآخر، اشرب هنأك الله، أف لملك لا يساوي شربه وبوله. ودي بتفكرني برضو بقصة الرجل الدرويش. الدرويش ده كان بيحب ربنا قوي، وهو تخيل كده وعاش الدور، بيقول له يا رب انا بحبك، اعمل فيا اللي انت عاوزه، اختبرني كما تشاء. هو ما شاء الله صيام نهار وقيام ليل واجتهاد في العبادة، يذكر في يعني في القمة، يضرب به المثل. قال له يا رب أنا بحبك، اختبرني كيفما تشاء. قال له أنت وصلت البيت؟ أنا طيب. فبالليل بعد ما صلى العشاء وكان كل وشرب وبتاع، حبس عنه البول، احتبس البول فيه. هو كان متعود يريح شوية كده، كانوا قليلة من الليل ما هيجعون، ويقوم يدخل الحمام ويتوضا ويصلي ما شاء الله لغايه لما يجي الفجر، وان كان صايم ثاني يوم يتسحر والكلام ده. بص لقى نفسه مش قادر يدخل الحمام، احتبس فيه البول، يطلع من الحمام. واحتبس البول ومش عاوز ينزل، ويئن ويضجر، وله صاحي وله نايم وله مصلي ولا هيعرف الصح، ولا الدنيا اتقلبت 180 درجة عشان احتباس البول. طب انا يا رب عملت ايه؟ هو يسأل نفسه انا عملت ايه؟ انا قلت بحبك يا رب واختبرني كيفما تشاء وابتليني كما تشاء. فراح يصرخ يا رب عين غلط، يا رب عين غلط. قيل في القصة الطريفة دي أنه سمع هاتفا يقول له هل سألت الله العافية؟ قل أحبك يا رب فعافني كيفما تشاء. تقولش ابتليني كما تشاء، ما تقدرش، أو ما قدرتش على حكاية البول الصغيرة دي. وسأل الله العافية وانطلقت الحكاية وفك البول. فسبحان الله قد إيه الإنسان يعني ضعيف، وقد إيه الإنسان لازم ينظر إلى النعم اللي ممكن تبقى بحاجة ببلاش، ما تبصش للنعم بفلوس. شوف نعمة زي المية ببلاش، وشوف لما تبتلى بلد زي مصر وما تلاقيش المية دي، ويفكروا يعيشوا على مية المجاري إلى متى؟ إلى متى؟ لكن والله العين بصيرة واليد قصيرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف المية ببلاش ودخل اتكل الحمام ببلاش، بس قد ايه يا نعمة؟ يا سلام لو الإنسان يتذكر هذا، يبقى الرضا بالقليل، الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والاستعداد ليوم الرحيل. مين فينا مش هيرحل؟ تعال شوف كده، لما يحب الواحد فينا يرحل من بلد لبلد بيبقى استعداد غير عادي. والمشوار بتاع الطيارة والمطار ده بدري قوي. طب ده ما نمشي، ده كان امس، ده استعدادات غير عادية. انت شفت حد رايح المطار والطيارة فاتته عشان كان نايم؟ هو ممكن تفوته بس عشان الزحمة اللي في المواصلات، عامل حسابه على 3 ساعات قبل المطار طاروا كلهم مثلا، انما استعدادات غير عادية. وبعدين بحضر الشنطة، ايه اللي ممكن يهمني في السفرة دي؟ كل اللي يهمه موجود، مع ان كل ما اعده لو فقد بحقيبته، فلوس ولبس وطعام وكل حاجة، البديل موجود، الا رحلة الاخرة البديل غير موجود. فكلنا سيرحل وكلنا على سفر، والسفر في الاسلام السفرات، سفر قصير من بلد إلى بلد غالبا ما تعود، وسفر طويل لا عودة منه ولا رجعة، ده ليوم الرحيل. سيدنا الإمام سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وقف يعظ أصحابه بهذه الكلمات: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بذات؟ قالوا: بلى. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. قالوا: دلنا على ذلك. قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. كل تزود بالتقوى. حج حج حجات العظم. الحمد لله احنا بنحمد ربنا دلوقتي، ربنا كرمنا وادينا الفريضة، وكان بعد الفريضة نافلة، لانه انت ممكن تبقى بصحتك ومعك فلوس وكل حاجة، مش هقدر تحج ولا حتى عمره. حجوا قبل ألا تحجوا، حجوا فإن الأيام معروضة. حد كان يتخيل؟ كان ممكن أي حد يتخيل وهو بيقرأ هذا الحديث، واحد فقير، واحد مريض، واحد كان، إنما يبقى لا فقير ولا مريض والحج بينه وبينه فرق كعب، يمكن يكون من أهل مكة ومش قادر يحج. اللي أنا قابلت واحد صاحبي من مصريين العاشوا في أم القرى 30 سنة ما شاء الله، الله يرحمه رحمة واسعة، يقول لي: ما فيش في سنة خدت تصريح يا شيخ. أخذ تصريح بتاعي ما أنا في قلب المناسك، ساكن في العزيزية، ده بيروح لغاية الحرم ويرجع لغاية منى ويؤدي المناسك عادي. قال لي: ما خدتش ولا بسنة تصريح، مع انه ليه مثلا كل 5 سنين تصريح. وما ترك الحج مرة الى ان لقي ربه سبحانه وتعالى، وربنا يرحمه رحمه واسعة. ف لا دلوقتي والله جنب الحرم، والله مش هقول لك حج ولا عمرة، ده الصلاة، مش عارف الكلام ده الصلاة، ده غير الجماعة اللي مالهمش دعوة بالقبلة ولا حابين الكلام ده، هو نفسه يروح بس مش التطبيق اللي بيتعمل ما جابهوش. ما هو دلوقتي راح تصلي بتطبيق، وراح تعمل عمرة بتطبيق، وإن شاء الله لما يكون في حج يبقى بتطبيق. حاجة عجيبة سبحان الله. يبقى حج حجة لعظائم الأمور، ما هو ده اللي هو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حج حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. أهو عندك رمضان أهو، وفي قيام في صلاة التراويح، وتطفي النور ولا تخفضه، وتصلي، صلي في أول الليل، صلي في آخر الليل، صلي 8 ركعات، صلي 20 ركعة، المهم تصلي. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، هتبقى هي دي اللي هتنور لك القبر، هي دي اللي هتنور القبر. مش هتلاقي لمبة ولا فانوس ولا كلوب، لازم النور يكون بالأعمال الصالحة ومنه قيام الليل. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة الكبر، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النهار طويل. اليوم زي بعضه بس والله ما بنلحق نعطش يا راجل. الحمد لله الجو بارد، تعرف اسطنبول يعني النهارده 9 مثلا، فين العطش ده؟ لكن في ناس برضه بيمروا بيجي شهر بيجي ما شاء الله بيجي لما بياخد رمضان دورته ده بيبقى العطش قد كده. فصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، ادي استعداد يوم الرحيل. انا خدت من العباره دي استوحيت منها اسم حلقات او سلسله سميتها رحله الى الدار الاخره. رحله الى الدار الاخره، اتكلمت عن الاخره بالنسبه لكل انسان، الموت وما بعده، دخول القبر، سؤال القبر، نعيم القبر، عذاب وامر العامه. يبقى فيه علامات ساعه صغرى وعلامات ساعه كبرى، والزلزله وما بين النفختين، وعندك يوم النشور الحشر والنشر والعرض على الله واخذ الصحف وميزان الاعمال والمرور على الصراط، وتشرب من حوض ولا تمنع، والقنطره لرد المظالم، وبعدين الصراط في نهاية المطاف، ونهاية المطاف الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة، اللهم لا تجعلنا من فريق السعير، جودا منك وتفضلا وتكرما، لا بأعمالنا ولا بشيء نمتلك، إنما تفضلا وجودا وتكرما. اغفر، إن لم تغفر فمن يغفر؟ واحد أخونا السوداني بيقول له اغفر يا رب، هو بيطوف حول الكعبة، اغفر والله إن لم تغفر الجنة تصفر. يعني إيه الجنة تصفر؟ يعني مش فيها حد، صفر على الشمال، ما ولا حد يقدر والله. ومعنى في منتهى العظمة هو اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. شوف بقى لما تبقى ولا انا دي، وعيش انت بقى ولا انا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. يبقى تصبر ولا ما تصبرش؟ اغفر، ان لم تغفر الجنه تصبر. انا لسه كنت بقولها في الدعاء بتاع الجمعه اللي فات، يا ترى حد فهمها ولا ما فهمش؟ اديني بشرحها. في ناس كتير اللي ان لم تصفر الجنه تصفر، ان لم تغفر الجنه تصفر دي، ايوه بقول لك هتبقى صفر ولا بني ادم يدخلها. فبرحمتك يا رب شوف ازاي. فاستعداد ليوم الرحيل، ادي 4 كلمات قالها سيدنا علي في التقوى: خوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ده غير بقية معاني التقوى اللي موجودة في كلام السلف، كلام جميل وعظيم قلته هناك. ولما سيدنا علي قال الكلمات الجميلة دي في التقوى، قالوا له طيب صف لنا المتقين. المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، مش حاجة كده وبها وفشخرة وكلام من ده، لا، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليه، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. يا أخي والله أنا في حياتي ما شفت زهدي في العلم زي ما شفته في هذه البلاد ومن العرب. وانت هتدور على أتراك يسمعوا لك الدرس؟ لا، العرب يعني. طب خدوا فلوس واحضروا الدرس. ابدا، حتى لو خد فلوس ما عندوش ايه ده بالظبط؟ سبحان الله. انما المتقون وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من اعمالهم القليل. مهما عمل تلاقيه غير راضي عنه، لا يرضون من اعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لانفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل. هيقبلوا ربنا ولا هيردوا؟ يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، لك الحمد لك الشكر يا الله، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. الله. وليس هذا كل كلامي علي، بل هذا ما حفظته أنا، هذا ما حفظته أنا، وإلا يعني أنا حفظت هذا النص عن سيدنا علي، جاء هكذا بهذه الرواية المختصرة، ودي مش مختصرة جميلة، لو لم حفظتها أيام الصغر ولا كنت أقدر أحفظها دلوقتي، لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فلما جيت أبص على الرواية الثانية المطولة ما عرفتش أحفظها، خلاص دخلت بقى في المعمعة والانشغال والمشاكل، مش كل وقت تقدر تحفظ علم، سبحان الله. فيبقى أدي التقوى وأدي المتقون، ده غير بيان جزائهم في القرآن اللي أنا برضو قعدت أشرح فيه ما شاء الله محاضرات أيام الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. يبقى لعلكم تتقون دي ثمرة الصيام، والكلام عن التقوى كتير وعظيم، وإحنا أقل من كده. قال له وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. ولو ما قيل، لو ما قيل إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد، ما كان ينبغي لنا أن نتكلم. وبكلام في التقوى كمان، لهذا موضوع كبير. وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. لكن أمرنا أن نعلم الناس، وأمرنا أن ندعو إلى الله، وأمرنا أن نأمر بالمعروف ونعمل، وإن قصرنا، وإن قصرنا يمكن لما حد يسمع يكون ده جبرا لقصورنا. صحيح يبقى إنه ما يخشاه الإنسان، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده التقوى يا إخوان، تقوى شيء عظيم جدا، لكن هي دي ثمرة الصيام. فيا ترى كل الصائمين بيحققوا ثمرة الصيام؟ طب نص الصائمين، طب بعض الصائمين، طب ندرة من الصائمين؟ يا راجل سيبها لربنا، سيبها لربنا أحسن. الواقع مرير، مرير قوي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. وهذه تكفينا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.